Oh, وجعلنا الليل والنهار آيتين كتابا يدعو Oh, 嘛，感冒啊那些， 完了 什么，感冒啊那些， 什么。 وكل إنسان ذنبه طاهر في عرفه يا رب النجاة في الموقف الله الله الله الله الله الله الله الله الله